بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حقوق الرعية على الإمام، ما يجب على الإمام من الحقوق الواجبة تجاه الرعية. قال: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، أي ما أمره الله عز وجل، ما أمرهم الله عز وجل به من الرفق بالرعية وبالنصح لهم والشفقة عليهم ورعاية حقوقهم، وما نهاه عنهم من الغش والتشديد وإهمال المصالح والغفلة عنها وعن حوائجهم. فهذه الترجمة متضمنة ما أمر الله به ولاة الأمور من الحقوق الواجبة عليهم للرعية، ومتضمنة ما نهى الله عز وجل عنه ولاة الأمور من المخالفات الشرعية التي ترتكب في حق الرعية. وهذا الباب باب عظيم، فيه بيان أن للرعية حقا على الإمام، وهو الرفق والنصح لهم ورعاية الحقوق، وكذلك ما نهى الله عز وجل عنها الأئمة وولاة الأمور من الغش والخداع وترك مناصحة الرعية والغفلة عن حقوقهم وعن تأدية الحقوق الواجبة لهم. ثم ذكر تحت هذه الترجمة بعض الآيات والأحاديث، منها قول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب يقول فيه العلماء: الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو للأئمة من بعده، أي أن الله ما أمر به نبيه من خفض الجناح ولين الجانب للرعية ولمن تبعه من المؤمنين، فالأئمة مخاطبون به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واخفض جناحك، أي ألن جانبك. وقد شبه علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، شبه علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بالجناح الذي يحلق بجناحيه في السماء، فهو في علو ورفعة منزلة. ولكن هذا الطائر إذا خفض جناحه انخفض في تحليقه وفي طيرانه، فشبه الله عز وجل صاحب المنزلة الرفيعة بصاحب الجناح وهو الطائر، وأمره بخفض الجناح، والمقصود بهذا أن يلين وأن يخفض جانب العز وجانب الرفعة وعلو المنزلة للمؤمنين، والمقصود هو أن يتواضع لهم وأن يلين في معاملتهم وفي مخاطبتهم وأن يكون سهلا في معاملتهم. وهذا كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره الله عز وجل بأن يستغفر لهم وأن يشاورهم وأن يعفو عنهم، وهذا من خفض الجناح للمؤمنين. وأخبر أن هذه من الرحمة التي جعلها الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لو كان فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله، أي لتفرقوا من حوله. وهذا منهج في معاملة الرعاة للرعية، أن الأصل في هذا أن يعاملهم باللين، وإلا لو استخدموا الشدة لتفرق الناس عنهم. فإذا كان هذا في خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه من الولاة، أنهم لو عاملوا الناس بالشدة لتفرق الناس عنهم. ولهذا لا يسوس الناس ويجمع الرعية إلا الرفق واللين والتسامح. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي لمن اتبع دينك واستجاب لرسالتك من المؤمنين. قال العلماء: ومفهوم المخالفة من هذا أنه لم يؤمر بخفض الجناح للكافرين وللمنافقين، وإنما أمر بجهادهم حتى يتبعوا هذا الدين، وإنما أمر بهذا في حق المؤمنين. وهذا كما قال الله عز وجل في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ففيهم شدة على الكفار وفيهم رحمة للمؤمنين، ولكن الشدة على الكفار منضبطة بضوابط شرعية، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولا يجوز قتل المعاهدين والمستأمنين، ولكن المقصود هو أن معاملتهم ليست كمعاملة المؤمنين في الرفق واللين والتسامح، فإن هذا خاص بالمؤمنين. وأما الكفار فإنهم يعاملون معاملة تليق بحالهم لكن دون اعتداء عليهم وعلى حقوقهم، والأمور تقدر بقدرها. وهذه الآية فيها توجيه لولاة الأمور بما وجه الله عز وجل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من لين الجانب وخفض الجناح والتسامح والعفو لعموم المؤمنين، فكذلك ولاة الأمور هم مخاطبون بذلك باللين والرفق وحسن المعاملة ومخاطبة الناس المخاطبة الحسنة التي تجمع القلوب ولا تفرق الجمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم ذكر هذه الآية العظيمة من سورة النحل. وهذه الآية قال ابن مسعود رضي الله عنه هي أجمع آية في كتاب الله، لأن الله أمر فيها بالخير ونهى فيها عن الشر، وذكر أصول الخير ونهى عن أصول الشر. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والأمر هنا هو الأمر الشرعي، الأمر هنا هو الأمر الشرعي، لأن الأمر أمران: أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني، فكل ما يتعلق بالدين والتشريع هو من أمره الشرعي، فهذا الأمر هو الأمر الشرعي، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر شرعي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هنا ثلاثة أوامر: الأمر الأول بالعدل، والثاني بالإحسان، والثالث بإيتاء ذي القربى. قال بعض السلف: العدل هو التوحيد، والإحسان هو بقية الفرائض، وقيل العدل هو الإخلاص في التوحيد، والإحسان هو بقية التشريع، وقيل العدل القسط، والإحسان هو الفضل. ومعلوم أن العدل واجب، العدل واجب، والله عز وجل أمر بالعدل، والإحسان فضل، والإحسان فضل، ولهذا الله عز وجل في معاملته لخلقه يعاملهم بإحدى هاتين المعاملتين، إما بالعدل وإما بالإحسان. فالله عز وجل يعذب من يعذب عدلا، ويغفر ويتوب ويتجاوز عمن يشاء فضلا، وليس هناك ظلم. ولهذا أمر الله عز وجل عباده بما جعل لنفسه من هذه المعاملة في معاملة الخلق، وهذا كما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولهذا أمر الله عز وجل بالعدل، والعدل هو القسط وعدم الظلم، وهذا عام في كل الأمور. وهذا العدل مخاطب به ولاة الأمور في العدل بين الرعية وعدم الظلم، وأن يؤدوا الحقوق إلى أصحابها، يعدلوا في الشريف وفي الوضيع، ولا يداهنوا في دين الله عز وجل، يؤدوا الحقوق إلى أصحابها، يقيموا الحدود على من ارتكب شيئا من المخالفات التي أوجب الله فيها الحدود، ويعاقب من تجاوز الدين والشرع بالتعزير، وينصف المظلومين ممن ظلمهم، ويعدل في العطايا، إذا أعطوا الناس فإنهم يساوون بين الناس إذا كانوا متساويين، وأما إذا كانوا متفاضلين فإنه لا بأس بتفاوت العطايا بحسب تفاوت الناس في الفضل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقسم لأمهات المؤمنين ما لا يقسم لغيرهن، ويعطي السابقين من المهاجرين والأنصار ما لا يعطي غيرهم. فإذا كان المقصود بالتفاوت هو بحسب الفضل في الدين وبحسب التفاضل الذي مرجعه إلى تأدية الحقوق ومعرفة الفضل لصاحبه فلا بأس، وأما إذا كان التفضيل مرجعه إلى الهوى أو العصبية أو لأمور أخرى فهذا مذموم. وكذلك العدل مأمور به كل إنسان في أهل بيته، فيعدل الرجل في زوجاته وفي أبنائه وفي من يعول، كذلك الأم مخاطبة بالعدل بين أبنائها، كذلك القضاة مخاطبون بالعدل، وسائر من له ولاية على الأمة فإنه مخاطب بالعدل. قد جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فأهل العدل لهم منزلة يوم القيامة، ولهم مقام عظيم عند ربهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان هو فضل. وقيل إن الإحسان هنا هو مرتبة عالية في الدين، فالعدل هو أن يحقق الإيمان كما جاء في حديث جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأركان الخمسة، والإيمان بالأركان الستة، ثم ذكر أن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقيل إن العدل هو أن يأتي بالإسلام وبالإيمان الواجب، والإحسان هو أن يكون محسنا بلغ درجة الإحسان. والإحسان يكون في كل شيء، يكون في العبادة بأن يعبد الله على نحو ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى الخلق بحسن معاملتهم وبالعفو عن زلاتهم وبالتفضل عليهم وبالزيادة في أجورهم، فإن من استأجر أجيرا فإذا أعطاه حقه فقد عدل فيه، وإذا زاده من عنده فهذا إحسان وفضل. ولهذا كان بعض السلف يحرص أن يكون محسنا لكل من يتعامل معهم، وقدوة الناس في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا عامل الناس عاملهم بالإحسان. فالإحسان مرتبة عالية في الدين، وقد كتب الله الإحسان في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى ما عندما يذبح الإنسان بهيمة الأنعام لينتفع بها يذبحها بإحسان ويحسن إليها بأن يسقيها وأن لا يحد الشفرة أمامها وأن يكون قتله لها قتلا يجهز عليها ولا يعذبها، فهذا من الإحسان، وهذا دليل على عظمة هذا الدين. ولهذا فالمسلم إذا امتثل هذا التوجيه كان داعية إلى هذا الدين بأخلاقه وبمعاملته للناس. وهذه الألفاظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان من الألفاظ العامة التي يدخل في معناها كل ما أمر الله عز وجل به من الواجبات والمستحبات، فالواجبات داخلة في عموم العدل، والمستحبات داخلة في عموم الإحسان لأنه فضل. فالعدل إنصاف وتأدية للحقوق، والإحسان تفضل ومسابقة إلى المستحبات، وإيتاء ذي القربى أي إعطاء القربات والأرحام والإحسان إليهم، وإنما خصهم الله عز وجل لفضلهم، وإن كان إيتاء ذوي القربى يدخل في الإحسان، ولكن خصهم الله عز وجل لقربهم ولفضلهم ولمكانتهم من المحسن. والأقربون أولى بالمعروف، فلهذا ذكرهم الله عز وجل وخصهم بعد هذا العموم لشرف حقهم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا ما أمر الله به العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والفحشاء هو كل ما فحش من قول أو فعل، الفحشاء هو كل ما فحش من قول أو فعل. وقيل إن الفحشاء هي الزنا كما سماها الله عز وجل، وقيل هي فعل قوم لوط، وتطلق الفاحشة على المعاصي والذنوب وعلى سوء الأخلاق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت فاحشا ولا متفحشا، أي أنه ليس بسيء الخلق وليس بصاحب فحش. ويدخل في عموم الفحشاء كل المخالفات والمعاصي، والمنكر هو ما حرمه الله عز وجل في دينه وما أنكره المؤمنون من الدين لا ما أنكره بالطبع. فالمنكر هو ما أنكره المؤمنون في دينهم لا ما أنكره بطباعهم، لأن الإنسان قد ينكر بعض الأمور، مثل جبل الناس على إنكار ما لم يتعودوا عليه من الأخلاق، يعني التي ليست هي متعلقة بالدين، مثل ما يلبسه الناس وما يأكله الناس، فتجد أن كل أهل بلد ينكرون على غيرهم ما اعتادوا عليه من لباس أو من أكل أو شرب أو من عادات فيما بينهم، لأنهم لا يعرفون هذا في بلادهم. فليس هذا هو المنكر الذي أمرنا بإنكاره، ولكن المنكر هو ما أنكره المؤمنون وأهل العلم بالدين في دينهم، فيكون غريبا على المسلمين في دينهم، منكر لا يعرفونه من دينهم. ومما يدخل في هذا البدع فإنها منكرة وليست معروفة من الدين، وكذلك المعاصي هي منكرة وليست معروفة في الدين. ولهذا أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمعروف هو ما عرفه المؤمنون من دينهم من الواجبات والمستحبات فيؤمر بها، والمنكر ما أنكروه المسلمون بدينهم من المعاصي. وكذلك ينهى عن المكروه على سبيل التنزه عنه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي هو الظلم والاعتداء، فكما أنه أمر بالعدل نهى عن البغي، وكما أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى نهى عن الفحشاء والمنكر. فهنا تقابل بين ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، وإن كان العدل يتضمن ترك البغي، والانتهاء عن البغي يتضمن تحقيق العدل، لكن هذا من تأكيد هذا الأمر، فإن الله أمر بالعدل ونهى عن البغي، فيكون هذا أبلغ في التزام المؤمنين بالعدل وترك الظلم والبغي. والبغي يكون بالقول والفعل كالاعتداء على الناس في القول بالسب والشتم وظلم الناس والكذب والبهتان والزور، ويكون بالفعل بالاعتداء على الحقوق، ومن ذلك القتل، قتل النفس المحرمة والسرقة والنهب، وكذلك سائر المعاصي المتعدية إلى الغير، فإن هذا من البغي. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله يعظكم الله، يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. والموعظة هو ما النصيحة المتضمنة للوعظ وترقيق القلوب، قال يعظكم لعلكم تذكرون، قال بعض المفسرين لعلكم تتعظون، يعظكم لعلكم تتعظون. وهنا آتى بلفظ التذكير لأنه من الاتعاظ، فمن تذكر اتعظ، يعظكم لعلكم تذكرون، والخطاب للأمة. ولا شك أن أعظم المواعظ هي ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس هناك أبلغ في النفوس من مواعظ الكتاب والسنة. إذا تأملت هذه الآية كم فيها من أمر ونهي، وكم يترك ما جاء في النصوص من الأوامر والنواهي من أثر في نفوس المؤمنين. ولهذا ينبغي للوعاظ وللدعاء وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يعظوا الناس بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن الإغراق في القصص والأخبار والحكايات التي كثرت في كلام الوعاظ، فإن هذه تصرف الناس عن دين الله عز وجل وتورث إما الغلو في الدين وإما التقصير. وأما ارتباط الوعاظ بمواعظ الكتاب والسنة فإن هذه المواعظ صحيحة وهي أنفع ما يكون في الإيمان، وإذا لم يهتدي الناس بالكتاب والسنة فلا يمكن لهم أن يهتدوا بكلام الناس وبالأخبار المصطنعة وبالأحاديث المخترعة. فدراسة هذه المواعظ التي وردت في الكتاب والسنة هي من أعظم ما ينفع ويقوي الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث عظيم، حديث جامع، وهو أصل في باب الولايات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الجملة متضمنة حقيقتين عظيمتين. الحقيقة الأولى أن كل فرد من أفراد الأمة هو راع استرعاه الله رعية، وهذه حقيقة مقررة، من تأملها حق التأمل وجد أن كل إنسان هو بهذا الوصف، هو راع، لو لم يكن إلا أنه راع في هذه الجوارع التي أودعه الله عز وجل إياها أن يستخدمها في طاعة الله عز وجل. وكذلك هو راع في ماله، فإن هذا المال هو مال الله، جعله الله في أيدي الخلق ليبتليهم، فهل ينفق ويسخر في طاعة الله أم لا. وكذلك من كانت له أسرة وزوجة وأولاد، فهؤلاء هم رعية لصاحب البيت وللأب، وهو مسؤول عن هذه الرعية. فالحقيقة الأولى كلكم راع، وهذه كلمة جامعة، أي ما من إنسان إلا وهو راع في من تحت يده من الرعية. الحقيقة الثانية هو كلكم مسؤول عن رعيته، والنتيجة أن كل واحد منا مسؤول. إذن مقدمة أولى كلكم راع، مقدمة الثانية كلكم مسؤول عن رعيته، النتيجة الكل مسؤول، سيسأل يوم القيامة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر أنه يسأل عن ماله وعن علمه وعمره وعن علمه وعن عمله وعن عمره فيما أفناه، فهو مسؤول عن هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذه الجملة المتضمنة لحقيقتين فيها موعظة وفيها تنبيه إلى أن كل واحد من الأمة مسؤول يوم القيامة، سيسأله الله يوم القيامة. وهذا السؤال هو سؤال تقرير على الإنسان، وليس هو سؤال استفهام، لأن الله يعلم ما الذي فعل الرعاة في رعاياهم، لكن لإقامة الحجة عليهم، مثل السؤال الذي يكون في القبر: يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، والله عز وجل يعلم ما الذي يعتقدون، لكن هذا سؤال للتقرير، وليحصل بذلك الحساب على ضوء ذلك السؤال وما يتقرر منه. ثم بعد هذا الإجمال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بأمثلة، وهو لا يريد بذلك الحصر، لأنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر بعض أصناف الرعاة وبعض أصناف الرعايا، ثم قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع، الإمام الأعظم، وهو ولي الأمر السلطان والحاكم. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، رعيته هم من بايعوه بالإمامة ومن تحت يده من الأمة، فهؤلاء رعيته، وهو مسؤول يوم القيامة عنهم، مسؤول عنهم. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه اتساع البلاد وكثرة الرعية خشية من التفريط، فسأل الله عز وجل أن يقبضه، لأن اتساع الرعية يحتاج إلى زيادة جهد ورعاية. والإمام راع ومسؤول عن رعيته، يسأله الله يوم القيامة عن الرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، سيسألون عما حملوا من الأمانة. وهذا دليل على عظم مسؤولية الإمام، فالإمام مسؤول عن الرعية بأجمعها، وفيه دليل عظم الإمامة وأنها مسؤولية عظيمة. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يفرون منها، ولكن الله عز وجل شرع لعباده الإمامة، ولا بد أن يقوم بها بعض المسلمين. ولهذا من حق الأئمة على الرعية أن يدعو لهم بالتوفيق والتسديد، لأنهم في حاجة إلى ذلك. قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ثم ذكر الرجل أنه راع، والرعية هم أهل البيت وهو مسؤول عنهم، هذه ثلاث معاني. الرجل راع، هذا فيه بيان الراعي، وفيه بيان الرعية وهم أهل البيت، والمعنى الثالث أنه مسؤول عن هذه الرعية. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، الرجل هو راع في أهل بيته، له القوامة وله الرئاسة في أهل بيته، يسوسهم وينظر في مصالحهم وينصح لهم، وهو مسؤول عن رعيته، سيسأل يوم القيامة عن هذه الرعية. وهذا مما يدل على عظم المسؤولية، وأن الأمر ليس كما يظنه البعض أن يتزوج الرجل بالمرأة من أجل المتاع ويخلف الأبناء، يحتسب بإنجابهم أن يقوموا بخدمته، لا، مسؤولية عظيمة سيسأل عنها، يسأل عن هذه الزوجة وعن حقوقها وما الذي أدى منها، ويسأل عن الأبناء وعن حقوقهم وما الذي أدى منها، حتى الاسم، هل سماهم أسماء حسنة، هل اختار لهم أما صالحة، كما قال عمر رضي الله عنه من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يسميه اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن، يعني يلاحظ حق الأبناء قبل الزواج، يبدأ حق الأبناء من اختيار الزوجة، يختار لهم أما صالحة صاحبة نسب وعفاف وشرف، لا يختار لهم أما يعيرون بها. بعض الناس ينظر للجمال والمال فيختار لأبنائه أما قد يعيرون بها في الناس وقد أيضا يتضررون بها في دينهم، لأن الأبناء سيتبعون الأم في أخلاقها وفي دينها. والأم الصالحة هي رفعة لأبنائها، ولهذا حتى الأسماء، اختيار الأسماء الحسنة هو من حق الابن على أبيه، وأن يعلمه شيئا من القرآن، يعلمه الدين، يعلمه القرآن، يؤدبه أدبا حسنا، فهو مسؤول عنهم. وأما استقامتهم على الدين فهذا ليس لأحد، المهم أن يقوم الإنسان بواجبه، وأما هداية قلوبهم فبإذن الله وبيد الله عز وجل، فالإنسان لا يملك قلبه، والمهم أن يقوم الإنسان بتأدية الحقوق. فإذا استقاموا على الدين الحمد لله، إن لم يستقيموا لا ييأس مهما واجه من الصعوبات ومهما وجد من المضايقات، عليه أن يستقيم على تأدية الحقوق، فلا يظلمهم الحقوق لظلمهم ولعدم التزامهم بأوامره وبعدم برهم به، يقوم بتأدية حقوقهم. ومن حقوقهم أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، لأن بعض الآباء يضجر من بعض الأبناء خصوصا إذا كانوا في بداية الأمر، يعني يظهر منهم عقوق فيدعو عليهم، فهذا من الغش لهم. فالوالد إذا دعا على ابنه لربما استجاب الله له وهلك ابنه بسبب دعوته. مهما حصل من الأبناء والذرية يجب على الأب أن يكون رحيما شفوقا، مهما صدر منهم يعفو ويتسامح ويدعو لهم، لأنهم إن استقاموا فهو منتفع باستقامتهم في دينه ودنياه، وإن فسدوا فهو متضرر بشيء من ذلك، لكن عليه أن يلتزم ما أوجب الله عز وجل من تأدية الحقوق. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، المرأة كذلك هي في بيت زوجها راعية، ورعيتها البيت ومن فيه من الأبناء، فلا تدخل بيت زوجها رجلا ولا امرأة إلا بإذنه، ولا تخرج من بيتها شيئا إلا بإذنه، ولا تجلس على فراشه رجلا ولو كان قريبا لها إلا بإذنه، ولا تعطي من ماله إلا بإذنه، ولا تخالفه في أوامره في أبنائه، بل تعينه على تربية وتوجيه أبنائه، فهي مسؤولة عن هذه الأمانة خصوصا في غياب الزوج. فمن النساء الصالحات من تقوم بهذه المسؤولية خير قيام، وكأن زوجها حاضر. ومن النساء من تضعف حتى يصل الأمر والعياذ بالله إلى التفريط في العرض، وهذه أعظم خيانة للمرأة، أن تخون زوجها في عرضه وفي هذا الحق العظيم. فالمرأة هي راعية في بيت زوجها ومسؤولة يوم القيامة عن رعيتها، يغفل الزوج والله لا يغفل، سيسألها يوم القيامة عن هذه الرعية. والخادم راع في بيت في مال سيده ومسؤول عن رعيته، حتى الخادم هو راع فيما كلف به من العمل وهو مسؤول يوم القيامة عن هذه الرعية، من العمال الذين يستأجرون والخدم وكذلك سائر الموظفين، فهم رعاة وهم مسؤولون عن رعيتهم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بما ابتدأه به وقال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، تأكيدا لهذه الحقيقة. وهذه الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست للحصر، بل إنها عامة بدليل قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان هو راع، حتى الأبناء هنا ما ذكروا هم رعاة في إخوتهم وفي من تحت أيديهم ومسؤولون يوم القيامة عن رعيتهم، سائر أيضا الموظفين في الدولة ومن يقومون بمباشرة مصالح الناس هم مسؤولون يوم القيامة عن وظائفهم. المدرس رعيته تلاميذه وهو مسؤول يوم القيامة عنهم، القاضي رعيته أصحاب الخصومات الذين يتقدمون بين يديه بالشكاوى والمظالم وهو مسؤول يوم القيامة عن هذه الرعية، وهكذا كل إنسان له رعية وهو مسؤول عنها. ولهذا يجب على الإنسان أن يفتش وأن يبحث عن نفسه ما هي الرعية التي تحت يده وما هو الواجب عليهم، ما هو الواجب عليه تجاههم، وهل أدى هذه المسؤولية أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. ثم ذكر حديث أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يستعمله في رعية، يجعله عاملا راعيا في رعية، لأن استرعى الرجل الرجل بمعنى استعمله في أمر من الأمور. والله عز وجل استرعى العباد فيما تحت أيديهم من الرعاية، يسترعيه الله رعية، يجعله راعيا عليهم قدرا وشرعا، قدرا بأن جعله أميرا ويسر له الأسباب، أو زوجا أبا أو أما أو خادما. وكذلك الشرع، أي أن الله خاطبه بالشرع في هذه الرعاية. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، أي يلقى الله عز وجل يوم يلقاه وهو غاش لهذه الرعية. والغش هو عدم النصح، والنصح هو أن يؤدي الحقوق وأن يكون صادق النصح لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فيكون المسلم ناصح لعموم المسلمين وينصح لرعيته التي استرعاه الله إياها، وهذا يقتضي أن ينصح الراعي لرعيته فيما يعلمه أنه خيرا لهم فيدلهم عليه، وما يعلم أنه شرا لهم فيحذرهم منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى هذه الأمة ما من خير يعلمه لأمته إلا دل الأمة عليه، وما من شر يعلمه إلا وقد حذر الأمة منه، وهذا مقتضى النصح، لأن النصح دلالة على الخير وتحذير من الشر. فالراعي ينظر ما يعلمه من الخير لرعيته في دينهم ودنياهم ويوجههم إليه، وهذا يقتضي النصح في أمور الدين والدنيا، لا يخادعهم وإنما يصدق معهم، وكذلك يحذرهم من كل شر، من شرور الشرور المتعلقة بالنقص في الدين أو الشرور المتعلقة بالنقص في الدنيا. فإذا مات على هذه الحال وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. ومعنى حرم الله عليه الجنة أي أنه لا يدخل الجنة ابتداء إذا لقي الله بهذه المعصية، وهذا وعيد، لكن هذا الوعيد مقابل بوعد آخر، وهو أنه إذا كان مسلم على الإسلام فإن الله قطع بدخوله الجنة، كما دلت على ذلك النصوص. فإذا هنا الوعيد هذا مقابل بوعد، فالمسلم مآله إلى الجنة، وفي هذا النص وفي غيره حرم الله عليه الجنة، فكيف يجمع بين النصوص؟ أولا ليس هناك تعارض بين النصوص، لكن بعض الناس يظن التعارض فيقال إن معنى حرم الله عليه الجنة أي أنه ما دام عاصيا لم تكفر هذه المعصية بحسنة ولم يغفرها الله فإن الله عز وجل قد يعذبه على هذه المعصية، فهو لا يدخل الجنة ابتداء. وأما إذا طهر من معصيته بدخول النار أو بعفو أو بمغفرة من الله فإنه يدخل الجنة. ولهذا أعدل الأقوال في هذا الباب هو قول أهل السنة، فلم يقولوا بقول الخوارج الذين يوجبون دخول النار والخلود فيها لعصاة المسلمين، ولم يقولوا بقول المرجئة الذين يوجبون دخول الجنة ابتداء لكل العصاة ويقولون إن المعاصي لا تضر الإيمان، بل أهل السنة يقولون إن العصاة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. فإذا جاء نص ووعيد في حق العصاة أن الله حرم عليه الجنة، فالمقصود بذلك أنه حرم عليه دخول الجنة ابتداء ما لم يكفر هذا الذنب. فإذا كفر هذا الذنب بأسباب كثيرة، إما بحسنات ماحية للذنب أو بإيمان يرجح بهذه المعاصي أو بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين أو بعفو المظلومين، فعند ذلك يمحى الذنب. فإذا محي الذنب محي ما ترتب عليه من العقوبة، فينبغي التنبه لهذه النصوص. وأما إذا كان هذا الغش يصل إلى حد الكفر والشرك، فالأمر في هذا ظاهر أن الجنة محرمة على المشرك، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالمشرك محرم عليه الجنة. فإذا كان الغش يصل إلى حد الشرك والكفر فلا شك أن هذا موجب لتحريم الجنة على صاحب الشرك والكفر، وإذا كان من جنس المعاصي فالقول فيه ما تقدم. وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، أي لم يحط هذه الرعية بنصحه، بمعنى يشملها بنصحه وتوجيهه ويجتهد في توجيهها لم يجد رائحة الجنة، أي أنه لا يدخل الجنة ابتداء ما دام أنه على هذه المعصية. قال وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، أي لا يجتهد ويجهد نفسه في النصح لهم وفي العناية بحقوقهم ولا يبالغ في النصح لهم إلا أنه لا يدخل معهم الجنة، أي أنه لا يكون معهم في الجنة. وهذا كما تقدم أنه يتنزل على أنه لا يدخل معهم ابتداء الجنة إن كانوا من أهل الجنة. والنصح المذكور هنا هو النصح بالنظر إلى العواقب وإلى مآلات الأمور، لا بالنظر إلى التوسيع عليهم في الشهوات، فإن بعض الناس يظن أن من النصح للرعية وللأولاد وللزوجة وأن يوسع عليهم في الدنيا حتى يكونوا مسرورين مبتهجين بحياتهم في الدنيا، يعطيهم ما شاءوا من الأموال ويمكنهم من المعاصي ويجلب لهم الآلات المحرمة ويوسع عليهم في الأموال حتى يبذروا ويسرفوا، فمتى ما كانوا شاكرين له فقد نصح لهم، وهذا خطأ، ليس هذا من نصح أهل العلم بالدين، وإنما هذا من فعل الجاهلين. وأما النصح فهو أن ينصح لهم في دينهم ودنياهم، فلا يضر بدينهم ولا دنياهم. ولهذا قد يطلب بعض هؤلاء المعاصي ويرون أن منع الوالد أو الأمير أو الإمام لهذه المعاصي أنه من التضييق عليهم، وفي الحقيقة أن هذا من النصح لهم، لأن النساء جبلن على الضعف وعدم الفقه وعدم النظر إلى مآلات الأمور، وكذلك الصغار ليس لهم معرفة ولا إدراك ولا علم، فالوالي وكذلك الرجل في أهل بيته ينصح لهم، فإذا نصح لهم صغارا أدركوا نصحه لهم كبارا، وإذا غشهم وهم صغار فسيغضبون عليه ويسخطون عليه في حال النضج وعند العلم، لأنه لا بد أن يسخطوا عليه في يوم من الأيام. فالمقصود هو أن ينصح الراعي لرعيته ويجتهد في أن ينصح لهم في دينهم ودنياهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيتها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، وهذا من زيادة التوثيق ومن شدة العناية بالنص والحفظ، أنها صرحت بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في بيتها: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا أبلغ ما يكون في التحذير من المشقة على الأمة، وفيه بيان فضل الرفق بالرعية والأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصاحب الرفق بالأمة بأن يرفق الله به، ودعا على صاحب المشقة الذي يشق على الأمة بأن يشق الله عليه. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيه زجر عظيم للمشقة على الأمة. ولهذا إذا تذكر الإنسان هذا الدعاء العظيم وحدثته نفسه بمشقة على الناس فإنه ينزجر، لأنه يخشى أن يكون ممن دخل في من شق على الأمة فيصيبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، الجزاء من جنس العمل، إذا ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهذا فيه تنبيه إلى أن الله، وإن كان الله عز وجل أعطى الإمام وكذلك الرعاة حق السمع والطاعة وأن يسمع لهم ويطاعوا، إلا أنه أمرهم بالرفق، فالرعاة مأمورون بالرفق والرعية مأمورون بالسمع والطاعة. قال: فشق عليهم في أي أمر من الأمور، لأنه لا يجوز للراعي أن يستخدم سلطته الشرعية والقدرية فيشق على الناس، مثل ما يفعله بعض الرعاة الذين يشقون على الرعية، فإن هذا مما يعرضهم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل في أهل بيته لا يجوز له أن يشق على رعيته، لا على أبنائه ولا على أهله، وكذلك الموظف لا يجوز له أن يشق على المراجعين ويشدد عليهم، لأن بعض الناس لا ينظر إلى العواقب ويظن أن الأمور ملجأها إلى الدنيا. يأتي المراجع إلى الموظف وقد بلغ من الجهد والتعب والانتظار، ثم يأتي إلى بعض الموظفين فيقول له تأتي غدا، كلمة بسيطة يقولها ويظن أن الأمر سهل، ثم يأتيه في الغد وقد لا يجده، ثم بعد ذلك يجد يعني أن معاملته تتعثر لأدنى ولأتفه سبب، وإذا رجع في هذا غضب وشدد. هؤلاء سيحاسبون على هذا، ولهذا المسلم يجب عليه أن يتذكر هذا الحديث، وأن كل موظف وكل مسؤول وكل من جعل الله تحت يده رعية أن يرفق بهم وأن يحذر من التشديد عليهم، كذلك ما يفعله بعض الرجال، وهذا منتشر وتكثر الاتصالات من النساء في شدة الرجال على النساء. بعض الرجال يشدد على المرأة في دخولها وفي خروجها، حتى إن في اليوم اتصلت امرأة تقول إن زوجها منعها من زيارة أمها وهي في الشقة التي تحتها، ليس بينها وبينها إلا نزول الدرج، فمنعها من زيارة أمها لمدة أسبوع وهددها بالطلاق. فهذه من المشقة على هذه المرأة إذا كان هذا الأمر على وجهه وعلى ما ذكرت من غير مبرر. أما إذا كان هناك مبرر فالرجل مسؤول وهو أعلم بحاله، فإذا لم يكن هناك مضرة على الرجل في خروج المرأة لأهلها أو لحاجتها فلا يجوز له أن يمنعها، بل يرفق بها ويحسن إليها. كذلك لا يجوز التشديد على الأبناء، بعض الناس يريد المصلحة لأبنائه فيسلك بهم مسلك التشديد ويعاملهم بما هو عليه من جلد، الصغار ليسوا كالكبار، وإنما يرفق بهم ويراعي الجوانب النفسية لهم حتى في الأمر بالصلاة. فإذا لم يجد لهم انشراح يعني لأمر من الأمور فلا يشدد عليهم في النوافل في الصلاة النافلة، أما الواجبة فيأمرهم بذلك من غير تشديد حتى لا ينفرهم من دين الله. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، من ولي من أمر الأمة شيئا فرفق بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بأن الله يرفق به، وهذا أمر ملاحظ في كل أصحاب الرفق أن الله عز وجل ييسر أمورهم وتقضى حوائجهم، وأن أهل التشدد والتعنت يشدد عليهم، وترى أثر هذا في حياة الناس، لكن كثير من الناس لا يستشعر ولا يدرك السبب. كان السلف إذا أصيب أحدهم بمصيبة عرف من أين أصيب، فإذا شدد عليك فراجع عملك، فإنك لو أنك رفقت بالناس ليسر الله عز وجل لك من يرفق بك، وإذا شددت على الناس شدد عليك. ولهذا الرجل الذي كانت له امرأة صالحة فجاءته امرأة وهو في محل أو في متجر فغمزها في يدها، ثم أرسل خادمه إلى بيته، فلما جاء إلى بيته اشتكت زوجته من الخادم، قالت إنه قد حصل من الخادم أمرا لم يكن معهودا له، فقال لها ما الذي صدر منه؟ قالت إنه غمزني في يدي، فتذكر قال غمزنا فغمز ولو فعلنا لفعل، كانوا يتذكرون كما يعتدي على أعراض الناس اعتدى على عرضه. وكان بعض السلف يقول إني لا أعرف معصيتي في خلق زوجتي ودابتي، حتى الدابة البهيمة إذا رأى أنها تعسرت عليه يعرف أن هذا بسبب ذنوبه. ونحن اليوم نصاب بكثير من المصائب ولا نتذكر، كثير مما نصاب به من الأمور التي تقدر علينا هو بسبب ذنوبنا، ولا ينبغي أن يكون النظر إلى الأمور المادية، بل ينبغي أن يكون النظر أبعد، لما قدر الله علينا هذا الأمر، ولما أصبنا بهذا الشيء بسبب ذنوبنا، بسبب المعاصي. الأمور كلها مسخرة من الله عز وجل، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو مسخر من الله، وليس هناك ظلم. كل ما يصيب الناس من الأمراض والآفات ومن المصائب هي بسبب ذنوبهم، فإذا استغفروا وتابوا رفع الله عنهم العقوبة، وإذا تمادوا نزلت بهم العقوبات. يعني من اليوم الذي يتذكر لو أصيب بحادث في سيارته أو بمرض ابنه أو بآفة أصابت ماله يقول هذا بسبب ذنبي؟ كثير منهم لا يفسر هذا إلا بأمور مادية، إذا أصاب حادث قال بسبب السرعة، إذا أصيب المرض كان بسبب كذا، لكن ما الذي وراء ذلك السبب؟ من الذي قدر هذا السبب؟ هو الله. فعلينا أن نتأمل هذا الأمر ونعرف ما قدر علينا بسبب ذنوبنا. يقول أحد السلف: عرفت بما قدر الله علي الفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس، يعني تنقص رجل ويزدريه بالفقر، فقال له يا مفلس، فقدر الله عليه الفقر. ويقول الآخر: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. لما الإنسان تجد أنه ليالي متتالية ينام عن قيام الليل مع أنه كان صاحب قيام؟ ما الذي جعل هذا الأمر يتغير في حياته؟ النوم فقط أو السهر أو المرض؟ من الذي قدر السهر؟ من الذي قدر المرض؟ من الذي جعل النوم يثقل عليه حتى يفوت الليل؟ لأن العبد لو حفظ الله في دينه حفظه في دينه، ولهذا تجد أن الصالحين مهما عرضت لهم من الأسباب يوفقون، حتى لو كان في شدة مرض يجد بعضهم النشاط في وقت عبادته فيقوم ويصلي، وقد يرجع إليه المرض بعد هذه العبادة، يرزق النشاط إلى أن يذهب إلى المسجد. وهذا يذكره كثير من الصالحين لأن الله حفظهم في دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحفظ الله يحفظ. كثير من الأمور التي تصيب الناس يغفلون عنها، فكذلك الخير إذا وفق الله عز وجل له فإن هذا من توفيق الله عز وجل لعمل آخر قبل ذلك. فالذي ينبغي هو أن نتلمس يعني ما يقدر علينا بسبب ذنوبنا، وما يصيبنا من مشقة وعنت وغلاء أسعار وبعض الأمور كلها بسبب ذنوبنا، بسبب الظلم، بسبب البغي، بسبب الاعتداء على حقوق الناس، بسبب الإسراف. فإذا استقام الناس على دين الله عز وجل رزقهم. كانت هذه الجزيرة كما يعلم الناس قاحلة، لا شجر فيها ولا مياه وليس فيها أرزاق، والناس خرجوا منها إلى أمصار كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الناس من المدينة يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا من قديم. ثم رزق الله عز وجل هذه البلاد قبل هذه النعم، رزقها بالدين والعقيدة وبدعوة التوحيد، فلما قامت بنصر التوحيد ورفعت راية السنة يسر الله أرزاقها وأخرج لها من الكنوز من باطن الأرض ما لم يخطر ببال أحد. والعبرة أن هذه الأرزاق وما يفسر به بعض الناس أن هذه النعم بسبب البترول وبسبب يعني بعض الأمور المادية هي موجودة في غير هذه البلاد، فما الذي قدمت للناس؟ من الذي رزق الأمن في هذه البلاد حتى أن الرجل يسير في الطريق لا يخشى إلا الله، يترك بيته لا يفقد شيئا، كل بسبب إقامة دين الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بدين الله عز وجل. فإذا حصل التفريط في هذا الأمر يقدر الله عز وجل من المصائب بقدر ما يصيب العباد من الذنوب. فهذه عبر ومواعظ دائما ينبغي لنا أن نتعظ، وهذا يخاطب به عامة الناس، من الأفراد ومن غيرهم أن إذا استقمنا على دين الله عز وجل في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا يسر الله لنا الأرزاق وارتفعت المصائب، وإذا فرطنا في دين الله عز وجل أصابنا ما أصاب غيرنا. ومع هذا نحن في هذه البلاد بحمد الله يعني في كل أمور الدين والدنيا لا نقارن بغيرنا، لا من جهة سعة الأرزاق ولا الأمن ولا سلامة الأبدان وسلامة الأعراض وسلامة الدين بغيرنا من المجتمعات. فينبغي أن نعرف هذا السبب وهو القيام بدين الله عز وجل وأن نحرص على هذه الأسباب. وهذا الأمر لا ينبغي أن يظن أن المخاطب به ولاة الأمور فقط، بل مخاطب به الرعية كلها، كل فيما يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الناس يكابر ويظن أن الأمور كلها معلقة بولاة الأمور. الإنسان مسؤول في بيته، إذا أصلح نفسه وبيته صلح المجتمع وصلح الناس، الإمام في المسجد، المدرس في طلابه، رجل المرور، صاحب الشرطة، الأمير، الوزير، إذا كل إنسان قام بواجبه واتقى الله استقام الناس على دين الله عز وجل. وإذا وجد التفريط فلا يمكن لولي الأمر أن يصلح الناس، كما قال علي رضي الله عنه جاء رجل يعاتب علي رضي الله عنه يقول لم تقم بالناس ولم تحكم في الناس بسيرة أبي بكر وعمر، فقال له علي كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك. فالآن بعض المغرورين يظن أن الأمور كلها بيد ولاة الأمور والحكام والوزراء. ماذا يفعل هؤلاء الولاة بالناس إذا فسد المجتمع؟ فيريدون من الولاة أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر، وهم على هذه الأخلاق وعلى هذا الفساد. فالإصلاح يكون في المجتمع، ولهذا ينبغي أن تكون الدعوة موجهة لكل أفراد المجتمع من المسؤولين وممن تحتهم من الرعاية، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الرجل الكبير والشباب. بعض الناس تركيز على الشباب الشباب الشباب والشيوخ. ينبغي أن لا تقتصر الدعوة على فئة دون فئة أو على امرأة دون رجل. بعض الخطباء يكثر من الدعاء للشباب والنساء والشيوخ والرجال، فندعو للجميع بالتوفيق ونوجه الدعوة للجميع. وينبغي لكل واحد منا أن يحاسب نفسه حتى يستقيم الناس على دين الله عز وجل. وإذا وجد خلل في بعضنا فعلينا أن ننصح وأن لا نخرج عما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونلزم جماعة المسلمين. فهذا هو منهج أهل السنة، جمعوا بين لزوم الجماعة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تفريط في لزوم الجماعة ولا تفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، الرفق واللين والتواضع ألا يتعامل بذلك مع بعض الكفار الذين ليسوا أعداء الدين، حيث قد يتسبب ذلك بحبهم للدين؟ أنا ذكرت أن الأمور تقدر بقدرها، فإذا كان المقام مقام لين وتألف على الإسلام وعلى الدين وعلى السنة فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض ملوك الكفار فيترفق بهم، يقول إلى هرقل عظيم الروم، وكان يكني بعضهم وكان يرسل إلى بعضهم الهدايا، وكل هذا من الرفق في موطنه. فنحن ذكرنا أن هذه المسألة فيها تفصيل وأن الأمور تقدر بقدرها. نعم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يقول السائل هل نقول هل قول هذا اللفظ واجب، وهل يمكن أن يقال بعبارة أخرى مثل الله لا يجعل بيعك صحيح وما أشبه ذلك؟ نعم، إذا وجد من يفعل ذلك في المسجد يقال له هذا على سبيل التعزير له إذا كان يظن أنه يعلم الحكم، وأما إذا كان جاهلا فيعلم أولا.